أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن الصفات الفعلية غير أزلية؟ صفاته جل وعلا أزلية لأزلية ذاته، صفات تابعة للذات. نعم. أحسن الله إليكم. شبيبها السؤال هذا، شبيبها السؤال هذا. صفة الله عز وجل لازمة لذاته، إلا الصفات الفعلية، الصفات الفعلية يفعلها إذا شاء، أما الصفات الذاتية فهي لازمة لذاته كالسمع والبصر و... نعم والكلام و... نعم.